أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحسن. ما شاء الله أحسن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. أحسن. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الناصر. الله يفتح عليك يا دكتور. بارك الله. لهم جنات النعيم خالدين فيها. العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها. الله أكبر. الله يفتح عليك. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. الله يفتح عليك. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج عليك. الله يفتح عليك. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم بل الظالمون في ضلال مبين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الله يفتح عليك يا شيخ دكتور. لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرة أخرى يا مولانا صوت الجنة. هذا خلق ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك يا مولانا ما شاء الله بالله إن الشرك لظلم عظيم. بالله إن الشرك لظلم عظيم الله ووصينا الإنسان بوالديه. ملك الكرد يا مولانا، والله ملك الكرد. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على الله يفتح عليك يا مولانا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته وصاحبهما في الدنيا معروف لمن أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. وانهى عن المنكر واصبر واصبر واصبر واصبر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله يبارك فيك. إن الله لطيف لطيف خبير. إن الله لطيف خبير يا بني. يا بني أقم الصلاة. يا بني أقم الصلاة. أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أقم الصلاة وأمر بالمعروف. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر واصبر واصبر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بارك الله في صوتك وصلاحيتك وشبابك. إن ذلك من عزم